طيب، يعني أهلا وسهلا فيكم في هاي السلسلة من ندوات القطاع الزراعي الفلسطيني بين الاستعمار والعولمة والتحرير. في البداية بحب أنوه أنه في ترجمة للغة الإنجليزية لهي الندوة، بإمكانكم تختاروا القناة اللي بتناسبكم لغة عربية أو إنجليزية. سلسلة ندوات القطاع الزراعي الفلسطيني بين الاستعمار والعولمة والتحرير. تزامن مع التحولات الهيكلية في المجتمع الفلسطيني بعد أوسلو تحولات في الاهتمامات والأولويات البحثية، فبعد أن كانت الدراسات والأبحاث تعطي الأولوية للقطاع الزراعي الفلسطيني بهدف تعزيز صمود الفلسطينيين وبقائهم على الأرض وتمسكهم بمواردها الطبيعية، أصبح الاهتمام ينصب على دراسات بناء الدولة ومؤسساتها، ثم طات الدراسات التي تتحدث عن الثقافة الفلسطينية والمجتمع الحضري، وباتت الدراسات التي تتناول القطاع الزراعي الفلسطيني مهمشة وتعيش على هامش الاهتمامات البحثية الجديدة. في ظل اليوم وفي ظل الظروف التي يعيشها المجتمع الفلسطيني وآخرها حرب إبادة الفلسطينيين في قطاع غزة وطرد الفلسطينيين من أراضيهم ومراعيهم في الضفة الغربية، تزداد أهمية موضعية القطاع الزراعي الفلسطيني كأولوية فلسطينية، وإعادة الاعتبار لمكانته في توفير السيادة على الغذاء التي تضمن صمود الفلسطينيين وتعزز مقومات وجودهم ومقاومتهم. وهذا يحتاج إلى دراسات نقدية ومنهجية تتوحد وتتكامل فيها جهود الباحثين في المجال. هذه السلسلة من الندوات تسعى لتقديم دراسات نقدية ومنهجية في التحديات والفرص والأولويات في الأنماط الزراعية التي تناسب المجتمع الفلسطيني في مساره التحرري. ومن هنا تأتي سلسلة ندوات القطاع الزراعي الفلسطيني بين الاستعمار والعولمة والتحرير لسد الفجوة البحثية من خلال تشكيل فضاء يجمع مجموعة من الباحثين والعاملين في القطاع الزراعي الفلسطيني يقدمون فيه أعمالهم وأبحاثهم الحالية ويعرضونها للنقاش والحوار، مما يساهم في توسيع التفكير في القضايا البحثية في الزراعة الفلسطينية. تتضمن هذه السلسلة والتي تستمر حتى نهاية العام الحالي اللي هو 2024 مجموعة من الأعمال البحثية الجدية والرصينة التي عمل ويعمل عليها باحثين فلسطينيين وأجانب عن القطاع الزراعي الفلسطيني. وتنطلق هذه السلسلة وليس حصرا من ثلاثة مواضيع كما يعبر عنها عنوان السلسلة، وهي القطاع الزراعي في السياق الاستيطاني، القطاع الزراعي في سياق العولمة، والقطاع الزراعي في سياق التحرر من الاستعمار والعولمة. جاءت هذه السلسلة كمبادرة من مجموعة باحثين مهتمين بالقطاع الزراعي الفلسطيني، وهم طاهر اللبدي وفادية بنوسيتي وناتالي سلامي وأحمد حنيطي. وقد لبى رعاية هذه الندوة مشكورين مؤسسة الدراسات الفلسطينية والمعهد الفرنسي للشرق الأدنى الإفبو ومركز مارغريت أنستي للدراسات العالمية كلية نيو نهايم في جامعة كامبريدج. تم الانتهاء من إعداد برنامج السلسلة حتى حزيران القادم، الذي تجدون يعني برنامج السلسلة بتلاقوه على صفحات المؤسسات الراعية للندوات. وخلال الأشهر القادمة سيتم تجهيز برنامج النصف الثاني من السنة، والذي يتضمن أيضا دعوة لاستكتاب، يعني راح يكون كمان في دعوة لاستكتاب إلى نشر فيه كتاب عن القطاع الزراعي في فلسطين. ولهذا يسعدنا نستقبل أي اقتراحات لأسماء باحثين متخصصين في الزراعة الفلسطينية للمشاركة في ندوات النصف الثاني، وكمان للمشاركة في الكتابة للكتاب، مع وعينا لأهمية إدراج مداخلات تتناول القطاع الزراعي الحيواني لما يعاني منه من تهميش بحثي في فلسطين. الندوة الافتتاحية اليوم تهدف بشكل أساسي إلى وضع القطاع الزراعي الفلسطيني في سياقه الإقليمي، ويتحدث فيها أستاذين لديهم تجربة بحثية كبيرة ورصينة في القطاع الزراعي العربي، وهما صقر النور الذي سيقدم مداخلة بعنوان الأزمة الهيكلية للنظم الغذائية الزراعية في مصر، والأستاذ رامي رزيق الذي سيقدم مداخلة بعنوان فرض هشاشة الأمن الغذائي والنظم الغذائي كاستراتيجية احتلال. يعني سيقدم كل متحدث مداخلة حوالي نصف ساعة، وبعدين راح نفتح الأسئلة للمشاركين. عن أستاذ صقر النور، صقر النور باحث في الاجتماع الريفي واستشاري وصحافي مستقل وباحث مشارك في كل من معهد بحوث التنمية المستدامة بفرنسا ومركز السي دي إي جي في القاهرة، وهو أيضا مؤسس مشارك ومدير برنامج في شبكة تنمو التي تعنى بالانتقال البيئي العادل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تغطي أبحاثه وكتاباته الأيكولوجيا السياسية والتغير الزراعي والحركات الاجتماعية الريفية في السياقات العربية والأفريقية والسياسة الزراعية. تظهر اهتماماته البحثية أو مساهماته البحثية في مجلات علمية مثل مراجعة الاقتصاد السياسي الأفريقي والمجلة الكندية للدراسات التنموية ومجلة عمران ومجلة الشؤون العربية المعاصرة وغيرها من الدوريات. خارج نطاق النشر لديه اهتمامات خارج برنامج النشر الأكاديمي، يعتبر النور مساهما متكررا في منصات الإعلام المصرية المستقلة بما في ذلك موقع المنصة وموقع مدى مصر، وتوج بجائزة في فئة التحقيقات المتميزة لجوائز فيتي سوف للصحافة عام 2020، وهو مؤلف مشارك لكتاب عيش مرحرح الاقتصاد السياسي لسيادة الغذاء في مصر، ومحرر مشارك لكتاب الناس والماء في مصر من منظور الأيكيولوجيا السياسية. صراحة كتاباته مثيرة وغنية، يعني بنصح عن جد الناس إنه الباحثين المهتمين يطلعوا عليها ويقرأوها. ونبدأ بالأستاذ صقر النور حوالي نصف ساعة، ولما بنضم إلنا الأستاذ رامي رزيق بنعرف عليه ونبدأ معاه. تفضل أستاذ صقر. عامل سامعني؟ سامعينك، تفضل. أوكي. أولا شكرا جزيلا على الدعوة. يعني يسعدني ويشرفني إن أنا أكون جزء من البرنامج، و أحاول في مداخلتي عن مصر أقدم مداخلة تحاول تربط الشق الإقليمي بالشق الشق النظري أو النقاشات الحالية حوالين المسألة الزراعية كده. أوكي. المداخلة الأساسية مبنية على هتتمحور في نقاط أساسية حوالين الإطار العام اللي أنا بستخدمه في قراءتي للتحولات الزراعية في مصر، بس كمان في مناطق أخرى اشتغلت فيها. وبعدين هتناول الجذور التاريخية للتحول الرأسمالي في مصر وتحولات السياسة الزراعية المعاصرة حاليا في مصر خلال 50 سنة الأخيرة، وإرهاصات النموذج المتبع في مصر وآثاره على البشر والبيئة والنظام الغذائي السائد في مصر. وفي النهاية هختم ببعض الملاحظات حوالين إمكانيات بناء بديل والنقاشات حوالين. بداية أنا اخترت يعني فكرة النظم الغذائية الزراعية عشان التحليل ما يختصرش فقط على عمليات إنتاج الغذاء، ولكن كمان على تجهيز الغذاء وتوزيعه وتناوله وعلى كافة الأنشطة والعلاقات المرتبطة والمؤثرة على عمليات الغذاء على مستويات مختلفة، بمعنى على مستوى الوحدة الإنتاجية، ولكن كمان على مستوى الإقليم وعلى مستوى الدولة وأيضا على المستوى العالمي، وعلاقات التأثير والتأثر اللي بتحصل في إطار تحليل الأنظمة أو System Analysis. فده كان سبب أساسي في اختيار مدخل النظم الغذائية الزراعية. وكمان المدخل ده بيضع في الاعتبار البعد التاريخي في التحليل ووضع الدولة أو الإقليم في النظام العالمي وديناميكيات التبادل و الهيمنة اللي بتحدد شكل النموذج الزراعي المتبع في لحظة معينة من تاريخ تطور الإقليم أو طريقة الإنتاج والاستهلاك والتوزيع. كمان بشكل أساسي مداخلتي ومساهمتي في النقاشات حوالين التحولات الزراعية مبنية على الأسئلة الأساسية الأربعة للاقتصاد السياسي الزراعي اللي بيقدمها هيرني بيرنستين، واحد من أهم المنظرين للاقتصاد الزراعي الفلاحي أو الزراعي، وهي أسئلة مركزية حوالين من يملك ماذا، من يفعل ماذا، من يحصل على ماذا، وماذا يفعلون به. والأسئلة دي مركزية لأنها بتفكك، أو هي بتفكك أو بتستخدم منهج اجتماعي في تحليل الديناميكيات والعلاقات الاجتماعية للملكية وللعمل ولاستخلاص فائض القيمة ولإعادة الإنتاج الاجتماعي والرأسمالي. في الحالة المصرية هحاول بداية أدي فكرة سريعة ومقتضبة على المسار التاريخي اللي حصل فيه التحول الزراعي، بداية من القرن 19 ودخول مصر داخل النظام العالمي، أو الاندماج عبر عمليات تحويل في الإيكولوجيا الزراعية عبر إدخال القطن والقصب كمحاصيل نقدية أساسية، تحويل طرق الري وطرق وتطوير القنوات الصيفية، كل ما فعله محمد علي ومن بعده أبنائه وورثته من مسح الأراضي وفكرة الالتزام والتزام الأراضي، وبعدين نشوف فكرة التمليك. وهنا ممكن نتكلم على البداية لشكل من أشكال التراكم الأولي أو التراكم البدائي. وبعد المرحلة دي بنخش في مرحلة تعميق أو التحول الرأسمالي عن طريق الاحتلال الإنجليزي ودخول رأس المال، تحديدا شركات الإقراض العقاري وشركات تصدير القطن، وتصور مصر وتحويلها لمزرعة لإنتاج القطن زي ما كان اللورد كرومر بيقول، لمصانع الغزل في مانشستر، وأثر ده على كل تفاصيل الحياة للفلاحين والمنتجين، ووصولا إلى كمان إلى بعد كده مرحلة التحول المرتبطة بالفترة الناصرية وما تلاها من عمليات، أولا السيطرة على كبار الملاك سلطتهم السياسية والاقتصادية، بس كمان عمليات السيطرة على أسواق الإيجارات الزراعية اللي كانت إحدى المشاكل الأساسية اللي تسببت في انتفاضة فلاحية من 1945 ل 1950. فالإجراءات الناصرية ما كانتش وليدة أفكار ناصر ومجموعته، ولكن كانت وليدة الأزمة حقيقية داخل القطاع الزراعي، وصولا إلى المرحلة الحالية اللي بدأت مع وصول السادات بالانفتاح تدريجيا من انفتاح اقتصادي لتحول نيوليبرالي لعودة إلى شكل من أشكال علاقة مركبة بين السلطوية والنيوليبرالي. خلال المسار الطويل ده حصل تحولات في هيكل الملكية، لكن شيء أساسي كان واضح من قبل ناصر وإلى الآن، وهنتكلم عنه بتفصيل أكتر بس هأشير إليه هنا، اللي هو وجود صغار الفلاحين كمكون أساسي ومركزي في هيكل العاملين بالزراعة في مصر منذ الخمسينات لغاية اليوم. إزاي ده أثر وإزاي ده تأثر بالتحولات المختلفة، يعني هنحاول نمر عليه سريعا خلال العرض. لكن لو بصينا أكتر في ماذا تعني هذه التحولات في شكل سياسات تحديدا مع الفترة الناصرية، هنشوف إنه الرؤية المرتبطة بالتحول الناصري، سياسات نحو أفكار الاكتفاء الذاتي وظهور مجموعة التنمية المستقلة في مصر، إسماعيل صبري عبد الله وبعديها سمير أمين وآخرين اللي شغلوا مناصب مهمة داخل وزارة التخطيط وكان ليهم دور أساسي في بلورة افكار اثرت مش بس على مصر، كمان لعبت دور اساسي في الجنوب العالمي، زي موضوع التنميه الذاتيه والاكتفاء الذاتي. وبعدين حصل ثوره حقيقيه في مجال الابحاث الزراعيه وفي مجال الانتاج الفلاحي الصغير، حصل انتاج اصناف محليه، حصل دعم صغار الفلاحين، وزي ما قلت حصل اصلاح زراعي ما كانش جذري بالمعنى اللي كان بيتمناه قطاع من المصريين في ذلك الوقت، لكن كان في بعض النقاط المهمة زي تثبيت الإيجارات الزراعية، لكن فضل كمان محافظ ومركز على مفهوم مين أساسيين، الملكية الفردية مصونة وملكية الدولة، لكن ما دعمش الملكيات الجماعية وما دعمش أشكال التنظيم الذاتية للمجموعة. شيء تاني كمان كان مهم في المرحلة الأولى دي فكرة الوحدات القروية المجمعة، وكانت عبارة عن وحدات بتجمع بداخلها الأنشطة المرتبطة بالتنمية الزراعية زي الإرشاد الزراعي والتعاون الزراعي وتوفير الخدمات، وخدمات مرتبطة بالصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية. فكان في تصور للريف والزراعة مشتبك أو ملتحم، بحيث إنه عبد الناصر لما كان بيتكلم عن الفلاحين فهو يقصد القانطين في الريف، يعني كان في اندماج بين الزراعة والريف، بين التنمية الزراعية والتنمية الريفية. تدريجيا بداية من وصول السادات حصل شكل من أشكال الإصلاح الزراعي المضاد، وفي كتابات مهمة دريب وشيرين سعد نيكولاس هوبكنز وباحثين عديدين بلغات مختلفة حوالين أثر الإصلاح الزراعي المضاد اللي بدأ من السبعينات وتعمق أثناء مبارك، وأنتج شكل من أشكال الإزدواجية. الإزدواجية دي في تنمية زراعية بترتكز على الصناعة، على الزراعة الموجهة للتصدير، ودعم المستثمرين الكبار في الدلتا، في الصحراء وفي المناطق المستصلحة حديثا، وتنمية ريفية بتستبعد الزراعة منها في الأرياف وفي فيما يعرف بالوادي القديم، الوادي والدلتا القديمين. الشكل ده ظهر بداياته مع السادات، لكن تطور مع مبارك وبأكثر جذرية في الفترة الحالية، وخد شكل أكثر سلطوية، لأنه كمان فترة مبارك الأخيرة خصوصا بعد 2005 كان في نوع من الانفراجة سمحت بحركة اجتماعية ريفية مضادة للإصلاحات دي، سمحت بانتفاضة الفلاحين، وسمحت بنقاشات حوالين الشكل الأمثل، وكانت بتدي هامش من الأراضي المستصلحة من قبل الدولة للفلاحين الصغار. وهنا برضو شيء مهم، إنه خلال المسار الطويل ده كان في طول الوقت سياسات متبقية من أنظمة سابقة، يعني استخدم مصطلح بيستخدمه رامي اللي هو بالمسس، انه السياسات الزراعيه عباره عن طبقات مختلفه، كل طبقه جديده لا تمحي ما قبلها، بالتاكيد بتغير فيها وبتبقى هي المهيمنه، لكن بيفضل طول الوقت في اثار، الاثار دي بيكون ليها وظائف احيانا بسبب تعقد النظام طبعا، بس كمان بتسمح بهامش حركه يمكن ارجاع استمرار الفلاحين كفئة مهمة في الإنتاج الزراعي في مصر للهوامش المتروكة من الفترات المتلاحقة للسياسات المختلفة. أكثر تركيزا هنبص هحاول يعني من خلال بعض التفاصيل حوالين التحولات الحادثة في المناطق المستصلحة حديثا، اللي حديثا احنا بنقول حديثا بس هي بدأت من الخمسينات بشكل مكثف، وبين الوادي والدلتا او الزراعة التقليدية بالأراضي القديمة حوالين الوادي والدلتا، او ما يمكن ان نسميه بالزراعة النيلية او المجتمع النيلي اللي هو بيمتد تاريخه لقرون طويلة. من خلال التركيز على التحولات في كل منطقة، التحولات الاجتماعية والبيئية في كل منطقة، حاول أبرز بعض ملامح اللي أنا بسميه الأزمة الهيكلية في النظم الغذائية الزراعية في مصر. لو اتكلمنا على ما يحدث أو واقع الأراضي القديمة والمنتجين الزراعيين بالأراضي القديمة بالوادي والدلتا، ممكن نستخدم مصطلح بيستخدم في دراسات الإيكولوجيا السياسية، ومصطلح التبادل البيئي الغير متكافئ أو تصدع في التبادل البيئي المتكافئ، ميتابوليك ريفت، معرفش الترجمة واضحة ولا لأ، بس هو هشرحه بعد ما أقول ليه نمط الإنتاج الزراعي الصغير في مصر مركزي، رغم إنه الصورة النمطية أو الصورة المهيمنة على مصر إنها هي الصورة الحضرية وموقع القاهرة ومركزيتها في المخيلة الجمعية مش بس للمصريين ولكن خارج مصر، لكن في الحقيقة وفقا لآخر إحصاء زراعي عام مصر بلد ريفي بالأساس، 57.8% من السكان بيسكنوا في الريف، حتى لو كان مفهوم الريف تغير أو في تحولات في الريف، إنه النشاط الزراعي مش هو النشاط الوحيد، لكن يظل الطابع الريفي هو الأساسي لتوزيع السكان وفقا للمفهوم المتبع حاليا للريف. الزراعة هي نشاط بيشغل تقريبا 72% من الريف بشكل دائم أو غير دائم، وبيساهم في حوالي 12% من الناتج المحلي، وكمان هو المشغل الأساسي للنساء في مصر، وحتى الآن زي ما أنا قلت هيكل الملكية متمركز على صغار الفلاحين أقل من 2.5 هكتار. التحولات النيو ليبرالية تسببت في تعميق مشكلة هي مشكلة الفقر الريفي. لو بصينا في الإحصائيات فالفقر مثلا في مصر هو ظاهرة ريفية بالأساس، لكن كمان الشكل من النظم الزراعية الغذائية المهيمنة أثر على ما نسميه العبء المزدوج للجوع، أو انتشار ظاهرة التقزم أو سوء التغذية بشكلها الأساسيين، اللي هو شكل السمنة أو الوزن المفرط، الوزن الزائد للأطفال، والتقزم أو مشكلات النمو. وده سببه وده للمفارقة يعني متجاوز للتوزيعات الريفية والحضرية، متجاوز كمان للطبقات. يعني لو بصينا للشرائح الدخل المختلفة هنلاقي برضو التغيرات، المعدلات متقاربة، وده بيوضح قد إيه الأزمة الغذائية في شقها التغذوي متعمقة ومتجاوزة للحدود الطبقية. وده لا يعني طبعا إنه نفاذ الغذاء واحد بين الطبقات المختلفة، ولكن يعني إنه نمط التغذية السيء هو النمط المهيمن على جميع الطبقات وفقا للبيانات، بيانات معهد بحوث سياسات الغذاء، بيانات 2019. مظهر تاني من مظاهر الأزمة الاجتماعية في الريف هو التحولات اللي حصلت في أشكال العمل وأشكال الدعم، و اللي أنا بسميه أو اللي ممكن أي حد يسميه يعني اللي هو المصفوفة المركبة لسبل العيش في الريف. فالزراعة والإنتاج الزراعي بقى جزء من منظومة معقدة ومركبة لإنتاج العيش داخل الريف المصري، عشان الفلاحين يظلوا في الزراعة هم محتاجين كل الأفراد في الأسرة تشترك بطرق وبأشكال مختلفة في إنتاج سبل العيش للأسرة المعيشية، سواء من خلال العمل في المدينة، العمل خارج الزراعة، الهجرة لبعض الوقت، الهجرة لوقت أطول، الإقراض، الاقتراض، الوظائف الحكومية، أشكال الدعم العيني زي العمل المشترك، وكل الملاحظات دي موجودة في دراستنا الحديثة في 2021 عن في كتاب عيش مرحرح تحديدا. فبنتناقش بنناقش فيها أشكال التحولات داخل مكانة الزراعة داخل الأسر الريفية، وإزاي في تقهقر للزراعة، والزراعة تقهقرت كمصدر أساسي للدخل لكنها ما اختفتش تماما زي ما أحيانا بيتصور البعض، إنه الأزمة بتسبب خروج في أحيان كتير ما بيكونش في مكان بيستوعب الفائض البشري الخارج من الزراعة، فالناس بتظل في الزراعة رغم قسوة الظروف يعني، بس بيحاولوا يعملوا سبل عيش أكثر تعقيدا، لكن أكثر كمان أكثر استغلالا وأكثر تدميرا لحيواتهم واستهلاك للوقت وللطاقة وما إلى ذلك، فبدون أي محاولة لإضفاء طابع رومانسي لتعدد الوظائف في الريف، هو بيعبر بشكل أكثر على تراكم الأعباء أكثر منه بيعبر على تحسن سبل العيش. مظهر آخر كمان من مظاهر التدهور في الأراضي القديمة هو تدهور جودة الأراضي. للأسف ما عندناش إحصائيات أبعد من آخر تعداد زراعي كان في 2010 وبعينات و2005 حوالين تقهقر جودة الأراضي. اللون الأخضر هو بيمثل أفضل أنواع الأراضي، ولو بصينا من 1980 ل 2009 في تقهقر كبير، وده التسلسل ده كمان مربوط بالسياسات النيوليبرالية، فكمان دي حاجة ربط التحولات البيئية بالتحولات في السياسات العامة واضح بشكل مثير للاهتمام في تدهور جودة الأراضي. مرافق لده كمان تدهور جودة مياه الري ومياه الشرب، وكمان تحويل الأراضي النظيفة والأراضي الجديدة للمستثمرين، وده اللي هنشوفه في الشق الثاني من الأزمة. يعني عشان ألخص تمظهرات الأزمة في الوادي والدلتا، في مع نهاية سياسات الدعم اللي الدولة كانت بتقدمها ومع زيادة تراكم آثار الثورة الخضراء اللي كانت بتركز على زيادة التسميد وزيادة الري وزيادة استخدام الأصناف المحسنة، ومع تقهقر الزراعة كمصدر أساسي للدخل وتقهقر سبل عيش الناس على الزراعة، كل ده أدى إلى مش خروج الزراعة من سبل العيش لكن تدهور ترتيبها وتغير في العلاقة بين الناس والأراضي والموارد الطبيعية، وحدوث خلل في شكل من أشكال التبادل اللي كان بيتم لحد بعيد بشكل أفضل، والخلل ده محتاج صيانة الموارد بس كمان صيانة دخول وسبل عيش الفلاحين، محتاج نظرة مختلفة للعلاقة بين الزراعة ومنتج الغذاء. والأزمة دي بالتأكيد الدولة تعاملت معاها بشكل مختلف، إن هي راحت تركت كل الوادي والدلتا أو أغلب الأراضي القديمة وراحت تنتج نمط جديد في المناطق الجديدة. هو ده الشكل الثاني من الأزمة أو التساؤل اللي أنا كنت بطرحه أو بحاول أطرحه من فترة حوالين كيف هل الاستصلاح في الصحراء بيؤدي لتحسن في وضع الأزمة أو إصلاحها، ولا بيعمق من الأزمة الزراعية في مصر. في الحقيقة موضوع الاستصلاح والهوس بتعمير الصحراء وتخضيرها هو هوس تاريخي قديم أكثر من ناصر، بس أنا مركز على الفترة الناصرية وبداية مثلا تغيير اسم محافظة الجنوب اللي هي حاليا اسمها محافظة الوادي الجديد، وتصور فكرة عمل وادي جديد كبديل للوادي، وأفكار نقل السكان من الوادي الضيق إلى الصحراء. كل الأفكار دي أفكار مترسخة في الدولة المصرية الحديثة أو دولة ما بعد الاستقلال يعني، وبس كان الفاعلين المنوط بيهم إن هم يقوموا بدور التغييرات دي تغيروا مع الوقت. يعني في البدايه كانت شركات الدوله وتمليك صغار الفلاحين، وبعدين بقى في القطاع الخاص اللي دخل مع بدايه الانفتاح، وبعدين بقى في المستثمرين الاجانب، وبعدين رجع تاني بعض الشركات الوطنيه وشركات الجيش مع المستثمرين. لكن الفكره المركزيه لما يمكن ان نسميه المجتمع النيلي ان الصحراء فارغه، وده اشكالي جدا في التعامل مع النظم البيئيه، في تدمير في الحقيقه مش في التعامل، النظم البيئيه في الصحراء وكمان المجتمعات المحليه، حتى لو كانت هي مجتمعات محليه هامشيه وعددها محدود، لكنها كانت بتستخدم الفضاءات دي بطرق واساليب مختلفه، وفي شكل من اشكال الحيازه المحليه والمتعارف عليها لتقسيم وتوزيع الموارد. كل ده طبعا القانون المصري، قانون الأراضي الصحراوية، لغاه من خلال تحويل كل ما ليس ملك لأراضي دولة، بالتالي ألغى كل أشكال الحيازات السابقة لشكل الحيازة الملكية. فالهاجس ده فضل مسيطر على المخيلة، لكن في الحقيقة نتائج المشروعات دي في الغالب بتكون استنزاف أكتر للموارد، تصدير للمياه، شكل من أشكال الاستعمار الجديد في كتابات كثيرة حوالين مصطلح اللاند جرابينج أو الاستحواذ على الأراضي، أو أشكال نزع الملكية وتحويل الملكيات العامة لملكيات خاصة محلية أو أجنبية. يعني في 2019 اشتغلت على مشروع توشكا، وإزاي حصلت شركات خليجية على مساحات ضخمة جدا. يعني أنا هحاول، يعني في شركة سعودية مثلا خدت 100,000 فدان، وهو ما يقابل خمس تقريبا أقل من 40,000 هكتار أو 42,000 هكتار تقريبا. وكمان الشركات دي لم تكن تعمل بشكل قطاع خاص مستقل، لكن كمان كان في علاقة بينها وبين استراتيجيات الدول دي لتحقيق الأمن الغذائي ولتوفير موارد المياه المحلية. يعني مثلا في إحدى الشركات تزرع غالبية المساحة برسيم وأعلاف، في حين أن الدول دي داخليا بتمنع زراعة الأعلاف للحفاظ على المياه. فأقصد هنا يعني بشكل سريع أنه الاستصلاح كان ليه آثار كمان على فكرة السيادة على الغذاء والسيادة على الموارد. لو بصينا لا أكتر كمان، ودي استاذ صقر، بس بدي احكي انه في خلل بالترجمه، واحنا يعني عم بنصلح فيها، يعني انه راح نشتغل عليها لتصليحها. تفضل تقدر تكمل، يعني شكرا. بس في هذا ممكن القسم أوقف يعني ولا لا لا أكمل عادي؟ تقدر تكمل، مش قصه، نشتغل عليها وانت يعني عن شغل، وانت عم بتكمل مداخلتك. أوكي. أنا ما قداميش كتير يعني. أنا بوصل في عمليات تحول عمليات الاستصلاح ومنطق إنه ده الحل، إن إحنا بنوصل من شكل من أشكال الاستحواذ على الموارد، مش بس محليا لكن كمان اجنبيا، لانه والزراعه التصديريه اللي بقت هي الفكره المركزيه اللي مسيطره على كل السياسات العامه والخطاب العام حوالين الزراعه، وبالتالي كل الموارد بتوجه للزراعات التصديريه والاستثمار. حتى مع التحولات اللي حصلت من 2013 المنطق ده موجود، لكن اضيف لي شكل جديد من الاستغلال، وهو انه بيتم تحويل اراضي الدوله لاحدى شركات القوات المسلحه، وبعدين الشركات دي يا اما بتنتج للتصدير. مثلا في توشكا تم عمل اكبر مزرعه لانتاج اصناف تمور للتصدير في محافظة تاريخيا هي من أشهر محافظات لإنتاج التمور، لكن التمور الجافة والنصف جافة اللي هي ميراث محلي بدون أي طبعا مراعاة للتوزيع التنوع البيولوجي وأثر جلب أصناف أجنبية في الغالب لأنها قادمة من الخليج بالضبط تحديدا، فده بيأثر بشكل كبير طبعا على التنوع البيولوجي، بس كمان دخول شركات الجيش ما كانش فقط تحويل أو سيطرة الشركات دي على القطاع، لكن كانت وسيلة لتمكين المستثمرين من الأراضي من خلال عمليات التأجير، وبالتالي بيبقى في نوع من أنواع الإخفاء لما يحدث، لأنه النفاذ بيبقى فيه صعوبة للنفاذ للمستثمر الحقيقي أو الفاعل الحقيقي على الأراضي، وده حصل في حالات عديدة يعني. وده بيأكد فكرتي حوالين إنه على عكس بعض الكتابات الحديثة حوالين هيمنة الجيش على الاقتصاد وما إلى ذلك، الملاحظات التفصيلية بتوضح أشكال عديدة من الشراكات بين الجيش والمستثمرين والقطاع الخاص المحلي والأجنبي. وأنا يعني في دراسة منشورة مع آري وضحت بعض أشكال الشراكات اللي بتبين إلى حد بعيد قد إيه الأفكار حوالين العلاقة بين الاستبداد والنيوليبرالية، اللي هي ليست علاقة حديثة يعني، بينوشيه مثلا مثل مهم حوالين تطبيق أفكار مدرسة شيكاغو في تشيلي، وفي الحالة المصرية أعتقد إنه التطورات في القطاع العقاري أكثر بروزا حوالين استفادة الشركات الكبرى من استثمارات الجيش وتوغله، الشركات الكبرى الخاصة المحلية والأجنبية، وفي الزراعة برضو بيظهر في حاجات كتيرة في حالات كتيرة، وده بيقول لنا يعني التفكير في إنه في الخطاب المهيمن حوالين شكل الاقتصاد الجديد في رأيي بيميل أكتر لاستبدادية ليبرالية جديدة أكثر منه شكل من أشكال تنموية على طريقة أمريكا اللاتينية، أو استعادة دور الدولة زي ما بعض الناس بتصور، لكن الواقع والملاحظات الميدانية بتقول عكس كده. بشكل أكثر تفصيلا كمان، عشان لما بدأنا الحديث عن التحولات في الصحراء اتكلمنا على الهوس في الصحراء وفكرة إنه الاستصلاح هيعمل عمليات نقل للسكان، وإنه برامج الاستصلاح بدأت زي ما أنا قلت من أيام عبد الناصر، بس دايما الفعلي محدود مقارنة بالمأمول، يعني طول الوقت في أخبار حوالين استصلاح، يعني أي حد بيتابع أخبار مصر أعتقد ممكن يلاحظ ده، 4 مليون فدان، 5 مليون، 2 مليون فدان، لكن لما نبص حتى دي البيانات الرسمية، بيانات جهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بيظهر دايما إنه اللي حاصل أقل كثيرا. وبعدين كمان في دراسة كنت عملتها حوالين أحد المشروعات من أيام مبارك، فتم توزيع 25% من الأراضي لصغار الفلاحين و75% للمستثمرين، والدراسة التحليلية وضحت إنه 25% من أراضي الفلاحين تم زراعة 90% منها، اللي هي توزعت على صغار الفلاحين بمعدل 5 أفدنة للفلاح، أما الأراضي اللي توزعت على المستثمرين كان متوسطة الملكية ما بين 500 و1000 فدان، الجزء اللي تم زراعته منه من 20 ل 30%. وهنا بيظهر قد إيه بنتكلم على تحقيق شكل من أشكال التراكم وتحويل الملكيات من ملكيات صغار لكبار، ومش بالضرورة من أجل إنتاج الزراعة. نقطة تانية كمان في دراستنا عن توشكا والشركات الخليجية اللي بتعمل، لأنه كان في نقاش حوالين نقل التكنولوجيا ونقل العمال، في مزرعة مثلا زي مزرعة الراجحي، في حاليا بيتم زراعة السبعة حاليا في 2019 لما أجرينا الدراسة، يعني كان في 17,000 فدان اللي هو حوالي 8 هكتارات تقريبا، 8000 هكتار آسف، وفي مجمل عمال 200 عامل. ده 200 عامل، وده بيظهر، لكن في نفس المساحة في الدلتا مثلا هيكون في 20,000 عامل بدون مبالغة تقريبا. فده بيوضح قد ايه الافكار حتى عن عمليات نقل السكان وتحقيق وبناء وعمل وادي جديد وما الى ذلك، في الواقع المستثمرين بيركزوا على زراعات تعتمد على الري المحوري، تعتمد على تكنولوجيا زراعية، لكن تعتمد أقل على العمال، وبالتالي حقيقة مش بيحصل نقل للعمال. يعني اختصارا، ال ال ال الأزمة زي ما أنا شايفها، وزي ما الشغل اللي أنا بحاول أعمله مع ناس تانيين بالتأكيد بيوضحوا، إنه حصل شكلين من أشكال فك الارتباط. فك الارتباط بين السياسات الزراعية أو التنمية الزراعية والتنمية الريفية، فأصبح عندنا تنمية للريف بلا زراعة بتركز على الصحة والتعليم وتطهير القنوات والتحويل النقدي، التحويلات النقدية، وتنمية زراعية بلا فلاحين بتركز على الاستثمار في الاستصلاح ودعم المستثمرين ودعم الزراعة التصديرية بشكل أساسي. ومن ناحية تانية عندنا فك الارتباط بين الإنسان والبيئة، من ناحية عندنا تصدع للتبادل البيئي الاجتماعي متكافئ في الوادي والدلتا، وتدهور في المياه والتربة، وتدهور كمان في الأراضي وسبل عيش الناس. وفي نفس الوقت عندنا كمان استنزاف للموارد وإهدار للطاقة وتمركز الملكية في مشروعات الإصلاح الجديد. لكن في الحقيقة الصورة مش بهذا القدر من السوداوية، لأنه رغم تعمق الأزمة، يعني إلا أنه في مثلا استمرار في تطور إنتاج زراعي في الفلاحي في قطاعات كثيرة. الزراعة المصرية رغم كل المشاكل بتحقق قدر كبير من الاكتفاء الذاتي في مثلا في الحليب وفي البيض وبقدر كبير في اللحوم والدواجن، وبقدر مهم في الفواكه والموالح وبعض الخضر والبطاطس. عندنا أزمات في القمح تحديدا، وده مرتبط أصلا بالشكل النظام الغذائي وأشكال الدعم وأشكال التحولات في الأنماط الغذائية اللي ابتدت من الخمسينات للأسف. استفسر آخر شيء يعني لا أنا خلاص. آخر شيء بقول إنه في إمكانيات للتحول، بس لازم نضع في الاعتبار المحددات المرتبطة بالأشكال الكولونيالية الجديدة والأبعاد البيئية والعدالة. ولازم كمان نضع في مركز أي انتقال متخيل، يعني الزراعة الفلاحية البيئية ومبادئ السيادة الغذائية. بس آسف للإطالة. ولا يهمك. شكرا كثير لك استاذ صقر، وعن جد شكرا لهي يعني المداخله اللي فيها كثير من الغنى وكثير من يعني الواحد كمان في يعني بتحفز للنقاش والحوار بشكل كثير جميل. طيب هلا بدنا ننتقل للاستاذ رامي. استاذ رامي رزيق هو استاذ في الاستاذ رامي معنا. اهلا وسهلا استاذ رامي. أستاذ رامي هو أستاذ في قسم تنسيق المساحات الطبيعية وإدارة النظم البيئية في الجامعة الأمريكية في بيروت. كان عضواً في اللجنة التوجيهية لفريق الخبراء رفيع المستوى المعني بالأمن الغذائي والتغذية التابع للجنة الأمن الغذائي العالمي في الفترة 2015 و2019، ومفوضاً في لجنة عالمية معنية باستدامة الحمية الصحية والنظم الغذائية. عمل وكتب بشكل مكثف عن العالم العربي وركز على البيئة السياسية للأمن الغذائي العربي وارتباطها بالمسألة الزراعية. يشغل حاليا عدة مناصب في الجامعة الأمريكية في بيروت، منها أستاذ في إدارة النظم البيئية وأستاذ في برنامج الأمن الغذائي ومدير مؤقت لمركز دراسات أرض فلسطين. أهلا وسهلا بك أستاذ رامي، وبتقدر تبدأ المداخلة. شكرا لك. انا طبعا جدا من مسرور انه اكون معكم اليوم، مع الاسف وقتي كثير ضيق لانه نحن في وسط اسبوع فلسطين في الجامعه الامريكيه، وكان عندنا اكثر من 40 نشاط خلال هذا الاسبوع، بما فيه نشاطات طبيه ونشاطات ثقافيه ونشاطات سياسيه. فانا عم بنتقل من نشاط الى نشاط، اعذروني على هذا الموضوع. ثانيا انا رح اشارككم السكرين. اوكي، هذا الزوم مع الاسف مش عم بخليني اعمل شير للسكرين. لبنى هذا اللي ممكن كنت خايف تساعديني؟ منه. انا كنت قد ارسلت لكم المحاضرة، هل المداخلة هل ممكن تعملوها من عندكم شيرينج للسكرين؟ تشاركونا من عندك، من عند حضرتك؟ هلا بنحاول وما بعرف ليش زوم بيعلق أحيانا. نتلي إنه هذا أشوف طبعاً. بالوقت الضائع يعني، خليني على ما المفروض نشوف. هلأ، المفروض هلأ زبط، تقدر تعمل شير سكرين. لحاول من جديد. لا دائما عم بيطلب مني اني اعمل شيء ما بعرف اعمله، اللي هو اوكي رح نطلب شير برايفسي. اذا بهالوقت فيكم انتم تعملوا شير بكون هلا بدنا تمام. نحاول. اوكي مش عم بيقبل ياخد. اوكي عم بحاول. اوكي خليني اجرب بعد. اوكي خليني احاول هلا. اوكي اشتغل اظن، مش هيك؟ زبط. كثير. اوكي عفوا منكم. اوكي سو انا رح اتكلم اليوم عن شغله مع الاسف انتم بتعرفوها، يعني صعب شويه يخبر الرجل انسان دكتور او غير دكتور من لبنان عن واقع الأمن الغذائي والنظم الغذائية في فلسطين. بصراحة يعني أنا لما طلبتوا مني هذا الشيء من ناحية كثير يعني شعرت أنه شعور إيجابي، وكمان من ناحية ثانية قلت يعني حتكون شوي صعبة يروح أخبر العالم عن واقعها بالأمن الغذائي، ولكن رح أستغنم هذه الفرصة لأني أتكلم عن هذا الموضوع بالأمور اللي أنا بعرفها واللي هي جايه من ناتجه عن ابحاث. وبحب اقول انه هذه المداخله جهزها معي الاستاذ عبد الكريم لحيه والسيده زينب نمر. والهدف الاساسي من اللي بدي احكيه اليوم هو انه اسرائيل ككيان استعماري يعني شغلته الأساسية يدمر علاقة الإنسان الفلسطيني مع البيئة المحيطة. الأرض هي من أهم مكونات الذاكرة الجماعية للفلسطيني، تدميرها كمصدر حياة كمصدر عيش بكون قضية أساسية هي بيقوم فيها الاستعمار الاستيطاني، إن كان في فلسطين ولا في كل البلدان الأخرى. بالإضافة إلى ذلك الغذاء والزراعة، هذه الكلام عن الزراعة، الغذاء والأمن الغذائي هو أداة تطويع الناس، أداة تجويعها وإدخالها ضمن إطار بيكونوا هن في زادت هشاشتهم مستعدين لأي حل. وهذا شيء كمان مارسه الاستعمار الاستيطاني الصهيوني على أرض فلسطين، وحاول يمارسه على أرض جنوب لبنان ولكن لم يفلح بهذا الموضوع، لم يستطع. ف هذه كانت أول نقطة بدي أحكيها. النقطة الثانية هي عن مفهوم الأمن الغذائي. نحن ما فينا نحلل الأمن الغذائي إلا بدون ما نوضع له إطارات مفاهيمية. مش رح طول على هالشريحة عندكم الشرائح، ولكن الإطار المفاهيمي للأمن الغذائي هو أنه بينقسم إلى توافر وحصول واستعمال واستقرار. يعني لازم يكون الغذاء موجود، ولازم يكون قادر أحصل عليه، ولازم يكون فيني استفيد منه، ولازم يكون هذا الشيء متاح لي اليوم وغدا. بالإضافة إلى أنه هناك بعدين، واحد منهم صفة الفاعل الذي يمكن الجميع، يعني أنا تكون عندي هذه الإمكانية، بس هذه الإمكانية لأنه هذا خياري وليس خيار أحد شخص آخر. وطبعا الاستدامة، أي قدرة الإنتاج والغذاء والحصول بشكل مستدام على المدى الطويل. ويأتي الأمن الغذائي، وهون أنا رح أنتقل على شريحة شبيهة جدا اللي فرجانا إياها الدكتور صقر صديقي العزيز، اللي أنا جدا مبسوط إنه هو معنا اليوم وسبقني لأنه مهد لي الطريق، وهي مفهوم النظم الغذائية. لن أدخل بالتفصيل لأنه هو أدخلنا بالتفصيل، بس لازم نعرف أن النظم الغذائية هي يعني هي نظم، أي أنها ليست فقط الزراعة، هي أيضا البيئة الغذائية. يعني اليوم أنا ممكن أزرع وأحصد، ما يكون عندي أي مكان المستهلكة تجي تقدر هي تأخذ هذا الشيء. يعني ممكن أنا أغلق الطرقات، ممكن أحرق كل الأماكن اللي هي بتبيع الغذاء اللي ممكن أشتري منها إلى آخره. بالإضافة أني ممكن كمان دمر الخصائص على المستوى الفردي، يعني ما خلي الناس معها أي نوع من الفلوس لا تقدر تشتري، مما سوف يؤثر على سلوك المستهلك، مما سوف يؤثر على الحمية، مما سوف يدهور الأمن الغذائي. السبب ليش أنا أدخلتكم بهذا الموضوع هو أنه هذه طريقتنا لتحليل الأمن الغذائي والنظم الغذائية، وكيف تتدخل إسرائيل لتدمير النظم الغذائية في فلسطين من أكثر من نقطة دخول، ليس فقط. استدعني نعم عفوا تفضل. على المقاطعة، نحن بعدنا على الأول سلايد عند الكل، بعرف إذا أنا انتقلت في مشكلة يمكن من عندك. آه من عندي، ما بعرف إذا من عندي تكة صغيرة. معك حق، خليني أرجع لك. منيح اللي وقفت، وإلا كنت سحبت. أوكي، شكرا. أنت هلأ أنا معكم، ما هيك؟ أوكي، عامل my screen sharing is paused. ليش؟ اوكي، رح نوقف الشير يا ربي ونرجع نبتدي. اوكي، بالسكرين شير. اوكي، وشير. وصلنا. أيوة اوكي، سو هذا الثاني سلايد، الامن الغذائي. شفناه هذا؟ ما شفناه. لا ما بين عنا هلا عم هلا نشوف بين. هلا بينا وهذا الثالث اللي هو النظم الغذائية، إطار النظم. في عندنا عدة مكونات، هذه المكونات التي تكلمت عنها: سلاسل الإمداد الغذائي، البيئة الغذائية، خصائص على المستوى الفردي، سلوك المستهلك، وبالنهاية هذا الموضوع. يعني أنا عم بحاول هون نربط الأمور ببعضها البعض بشكل نظمي. أظن الصورة وضحت، وإذا ما وضحت فينا نرجع لها. لننتقل إلى موضوع آخر، وهو حالة إنتاج الغذاء المحلي في فلسطين. ليش عم ننتقل له؟ لأنه نحن بدنا نقول أنه في الواقع في فلسطين هو أنه نحن لا ننتج إلا جزء بسيط جدا من ما يتم استهلاكه محليا، وهذا شيء طبيعي. يعني نحن لا نتع... مش مش انه نعير انفسنا، لانه نحن في فلسطين واقعين تحت الاحتلال واغتصاب الارض واغتصاب وقطع الاشجار وتصعيب المرور. ولكن نهايه الموضوع هو انه هناك اتكال اعتماد شبه كامل على استيراد المواد الغذائية من المحتل. هذه قضية مشكلة، لأنه هذه تسمح للنظام المحتل أنه يعني هو يمسك كل مفاتيح النظم الغذائية، ومنها مفاتيح الأمن الغذائي. وهذه الأرقام طبعا هي أرقام إلى حد ما حديثة، قد نحن يعني قد ممكن نجي نقول أنه لا، هي مش مضبوطة أو مضبوطة، هي إلى حد ما نحن نعتبر أنه هذه أرقام جاي ناتجة من عنا، ونحن فينا نتكل عليها. المشكلة الأساسية لموضوع الأمن الغذائي اليوم حاليا، أو الإنتاج الغذائي المحلي، هي أنه هناك معوقات كبيرة جدا، معوقات ذاتية ومعوقات موضوعية أو معوقات خارجية. مثلا هناك نقص في المساحات والأماكن الممطرة والغير ممطرة. ليش؟ لأنه الإسرائيلي فرض علينا من بعد أوسلو مناطق ألف وباء وجيم، أنتم يعني تعرفوها أكثر مني، وفرض تقطيع للأراضي على امتدادها على كل المساحات الخضراء، أنتم بتعرفوا أكثر. وهناك أيضا خوف من اعتداءات إسرائيل المتكررة، هناك كلفة عالية للإنتاج المحلي من قمح وغير القمح، وهناك سيطرة كبيرة للاحتلال على مصادر المياه، كما أن هناك موضوع عدم السماح للمزارعين على استيراد الأسمدة. وهذه قضية مهمة، لأن السماد الوحيد اللي ممكن الواحد يستورده ويستعمله هو البوتاسيوم كلورايد، والبوتاسيوم كلورايد هو مضر بالتربة، أما كل باقي الأسمدة كما تعلمون هي محظورة وممنوعة، لأن التهمة هي أنه قد تستعمل كمواد متفجرة. أخيرا عم نشوف أكثر وأكثر قضية الاستيطان الرعوي. يعني كانوا من زمان الجماعة من يجوا يستملكوا بمغتصباتهم ياخذوا هذه المناطق، خاصة المناطق المرتفعة على قمم التلال، يبنوا عليها المستعمرات. كانوا يبنوا هذه المستعمرات ويجلسوا فيها ويسكروا على أنفسهم، وكانت هذه المناطق اللي هن بيبنوا عليها لأن هي مرتفعة من ضمن النظم الزراعية التقليدية في بلادنا، في بلاد الشام كلها، هي الامتداد الطبيعي للأراضي الخصبة التابعة للقرى، وهي الامتداد الرعوي. وهناك كان ممارسات رعوية تتداخل مع ممارسات زراعية، وهذا الواقع في كل أنحاء بلاد الشام، وفلسطين جزء منها. أما لما ابتدوا هم يستعمروا التلال أو قمم التلال، ابتدوا يمتدوا تحت ذريعة أنه هن كمان بدهم يعملوا رعي، فأصبحوا اليوم يرعوا. وأظن أنتم كمان عالمين بهذا الموضوع أكثر من غيركم. التفاتي أنا، لفت النظر لإلها، أنه هذه ممارسة ليست مبررة بالإنتاج الزراعي بالدجاج الإنتاج الغذائي، هي فقط مبررة بتدمير النظم الغذائية وتدمير القدرة المحلية للإنتاج الذاتي وللأكل الذاتي. نحن يعني لا يجب أن ننظر إلى موضوع الزراعة والأمن الغذائي والنظم الغذائية في فلسطين بالذات إلا كوسيلة وأداة حربية يستعملها المستعمر والمغتصب للأرض. فهذه قضية جديدة دخلت اليوم في حيز الانتباه إليها. إذا الواقع أصبح أن هناك تحكم شبه تام لإسرائيل الغذاء من الضفة الغربية وبقطاع غزة، اليوم مثلا الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي هي تتفاعل بشكل جدلي، تتفاعل بشكل جدلي مع أمور أخرى يفرضها جيش الاحتلال الإسرائيلي من حواجز من جدار فصل ومن فرض الحظر التجاري. يعني أنا كمان مش حابب كثير أدخل معكم لأنه قد تعلمون كل هذه المواضيع. قضية الفرض أن يكون الواحد عنده شريك إسرائيلي ليقدر يشتري منه المدخلات الزراعية وبيدفع حقه بإنتاجه، وثم بيعلى سعر المدخلات الزراعية العلب مثلا البلاستيك، ليصير اليوم الإنتاج اللي أنت بدك تحطه جواتها هو بيساوي سعر علبة البلاستيك اللي عم بتحط فيها الفراولة أو الطماط أو غيرها. هذا موضوع يعني منتشر، نحن بنشوفه أحيانا كجزء من ممارسات سيئة، وهو ليس جزء ممارسات سيئة، هو مقاربة منهجية للاستعمار الاستيطاني، وهذه اللي أنا كنت تكلمت عنها من قبل. اليوم إذا بننظر على ماذا يحصل في غزة اليوم، أوكي، هناك مجاعة، طبعا الجميع واعي لهذا الموضوع، وهذه المجاعة لم تأتي من ممارسة واحدة أو من حصار واحد، تم بنائها على مدى السنوات. مثلا اليوم غزة بشكل مباشر دمرت تقريبا 70% من مراكب الصيد، وهذه المراكب الصيد تم تدميرها لمنع لتدمير السلسلة أو النظم الغذائية في غزة، لتدميرها بشكل كلي، بما في كمان في منطقة عندنا صور هون بمنطقة الخليل وغيرها، العلاقة اليومية والحرب اليومية مع المستعمرين المستوطنون، يعني ما كثير بحب أنا أسميهم المستوطنين بس نفهم على بعض لأنه هذا ليس وطنهم، ولكن يعني خلينا نتخطى موضوع الكلام. خلينا ننتقل من هون إلى موضوع الأمن الغذائي في غزة، لأنه الجميع منتظر وحابب يعرف أكثر على الموضوع، ونحن قد قمنا ببعض الدراسات عن بعد لأنه ما حدا بيقدر يعمل دراسة عن قرب بغزة. قد تكلمت منذ قليل أنه اللي عم بيحصل اليوم بغزة ما ولد ب7 أكتوبر، خاصة بما يتعلق بموضوع الأمن الغذائي وتدهور الأمن الغذائي والسيطرة على النظم الغذائية، اللي هي كما أذكر أيضا مرة أخرى هي وسيلة، كما الصاروخ، كما المسيرة، كما الطائرة للسيطرة ولتدمير الإنسان الفلسطيني في أرضه وتدمير أرضه. هذا الشيء لن ننساه. مثلا وأنتم أعلم بهذا الموضوع، نحن نستطيع أن نرسم صورة منذ 1991 مروراً ب96 ببداية الألفين وبداية 2007 وبالألفين بين 2008 والألفين واثناش والألفين وأربعتاش والألفين وثمانتاش والألفين وواحد وعشرين والألفين واثنين وعشرين ومن 2023 لحد اليوم، اللي بشكل ممنهج إسرائيل تحاول تدمير البيئة والبنية الأساسية للقدرة المحلية وخاصة في غزة للإنتاج المحلي. هلأ هذه ما كانت فقط الطريقة العسكرية، ليست فقط طريقتها الوحيدة، ننظر إلى الطرق الأخرى. يعني أنا بعمل شوي دعاية لنفسي، وهذا من نشرناه بمؤسسة الدراسات الفلسطينية بعام 2011. يعني شوف نحن بعام 2011 كنا مفكرين انه وصلنا للقمة، يعني انه خلص الإسرائيلي هو عم بيسيطر ولازم نحن نصرخ الصرخة مدوية لكل العالم انه يعرف كيف عم بيستعمل الأمن الغذائي. ومن وقتها لحد اليوم طبعا الإسرائيلي ما عمل إلا على وتيرة اعتداءاته على النظم الغذائية في غزة. بغزة اليوم إذا نحن بدنا نطلع شوي صغيري على شو اللي عم بيحصل، نطلع إنه الحصار طبعا كما كلنا نعلم وهو مستمر، و وبرغم انتشار لمواقع المستودعات الدولية، ولكن هناك منع المنع للمنظمات الأغذية والمراكز التوعية إلى آخره أن تساهم بالحد من المجاعة. لكن هذا الشيء لم يبدأ اليوم. خلينا نحكي شوي كمان، نحن قد نشرنا من فترة قريبة دراسة عن واقع المساعدات كيف المساعدات العينية والمادية كيف أنها قد تساهم مرحليا إلى تحسين الواقع، ولكنها على المدى الطويل سوف تدمر القدرة للتعامل مع الصدمات، ما نطلق عليه اسم المرونة أو ريزيلينس. وهذه القدرة هي قدرة أساسية، وهي قدرة أيضا نحن نستطيع أن نتكلم عنها بمعنى الصمود. فكيف تصمد هذه النظم الغذائية، وكيف يقوم العدو الإسرائيلي بجعلها هشة؟ الطريقة الأساسية الذي يقوم العدو بجعلها هشة هو بتحديد تنوعها. اليوم بمجال الإيكولوجيا نحن نعلم أن كل النظم الإيكولوجية الهشة هي نظم تفتقد إلى التنوع، فالتنوع بالكائنات وبالعلاقات التفاعلات بين كل النواحي التي تؤلف أو مكونات النظم الغذائية، هذا التنوع هو من يعطيها هذه المرونة وهذه القدرة على التفاعل بشكل إيجابي مع الصدمات. الإسرائيلي وغيره من القوى أو من إذا بدك الجهات الأجنبية حاولوا لفترات كثير طويلة تضييق وتغيير نوعية النظم الغذائية في غزة بالذات، وأيضا في الضفة، بس أنا بدي أتكلم هلأ فقط عن غزة. راح أعطيكم مثل. أوكي، في لبنان مثلا اليوم إذا حصل أي ضربة أي شيء، نحن عندنا نظم غذائية مرنة. ما معناها؟ معناها أنه نحن مفتوح الحدود مع سوريا، مفتوح الحدود البحرية، نستطيع أن نستورد، نستطيع أن نصدر، نستطيع عندنا تخزين محلي مع القطاع الخاص. في غزة ومنذ التسعينات قامت كل الجهات المعنية بكم الأفواه الفلسطينية والتي تحارب الحرية والاستقلال في فلسطين، قامت بمساعدة الفلسطينيين، وساعدتهم بطريقتين. أولا عملت مستودعات وعملت توزيع للغذاء شبه مجاني ضمن وحدات غذائية تحت ظل أنه هذه هي للأمن الغذائي وللتغذية المحلية. طبعا نحن استقبلنا هذا الموضوع وقلنا عال عظيم وهذا شيء كثير منيح وأنتم مشكورين. من ناحية ثانية أدخلوا أيضا علينا فكرة أنه نحن ننتج للتصدير في الأوقات التي هي ليست ملائمة لإنتاج بعض الأزهار أو الفراولة أو غيرها في أوروبا. خلال عملهم، وهذا طبعا هناك جهات NGO-ية قد مولت هذه النشاطات، مولتها لأسبابها الخاصة، ولكن اللي حصل أنه صار هناك فقدان للتنوع بمصادر الغذاء في فلسطين، في غزة بالذات. صار الغذاء بيجي من مصدرين وكتير مبسطين، simplified، مبسطين. واحد منهم تركات تنقل من معبر إريدز وبتدخل وبتحطهم بمستودع الأمم، والثانية تاجر إسرائيلي بدخل كمان بخرج البضاعة من معبر إريدز، ولا هو على ذوقه يبيع. فصار في ما نطلق عليه اسم تبسيط simplification، وهذا التبسيط هو معادي لفكرة التنوع diversity. وما عاش فيك ان احنا ندخل الغذاء مبدئيا الا عن طريق هذه المعابر اللي هي تحت يد وتحت سلطة العدو الإسرائيلي. المشكلة واجهوها الإسرائيلية طبعا، لأنه نحن شعب صامد وعندنا بالفطرة فهمنا أنه هذا موضوع التنوع هذا شيء أساسي لكي يستطيع لكي تستطيع النظم الغذائية أن تتحمل الصدمات وتتجاوب معها بمرونة. ما كانت ردة فعل أهل غزة التي ساعدتهم على إيجاد تنوع؟ الأنفاق طبعا، الأنفاق هي المقاربة الأساسية التي أتاحت للناس أن يخرجوا من سلطة وسيطرة العدو على نظمهم الغذائية، ولفترة طويلة هذا الواقع كان ناجح لحد أكتوبر عندما جن العدو جنونه وتعطش إلى الدماء وخرج بكل ما عنده من شر وأمطره على غزة. سوري خليني ندخل بسهولة. تأثير الاعتداءات على غزة سوف يكون طويل المدى، خاصة بما يتعلق بقدرة غزة بالإنتاج الغذائي. هنا تشير دراستنا أنه إذا نظرنا من مقاربة الجي اي اس على كل المناطق اللي كان فيها قصف مكثف، نجد أن هناك مناطق كبيرة سوف تخرج من الاستخدام لاستعمال النظم الغذائية. وقد نتساءل لماذا يقصف العدو مناطق خالية من السكان، وهذا ما يقوم به في جنوب لبنان حاليا نحن ونتكلم الآن، يقوم بهذا القصف اليوم في جنوب لبنان وقد عودنا على هذه المقاربة. لأنه نظرته هو طويلة المدى، نظرته هو أنه يجعل من النظم الغذائية نظم بسيطة مبسطة يستطيع أن يستعملها لفرض الهشاشة على الأمن الغذائي المحلي. وقد قام العدو باستهداف البيئة الغذائية أيضا، يعني كل عناصر النظم الغذائية، مثلا ما خلى ولا فرن ولا مخبز. يعني اليوم حتى لو أدخلنا قمح ما عاش عندنا إمكانية إنه نحن نحول هذا القمح إلى خبز، إلى عيش، هي كرمال صقر. نحن ما فيناش، يعني عندنا صعوبة بهذا الموضوع. ف يعني نظرة العدو بهذا الموضوع ممنهجي ومنهجي، وهو فهمان الموضوع النظم الغذائية ويتصرف معها عنصر بعنصر. فأيضا أثر العدو على الحمية، لأن هناك أشياء مسموح بها وهناك أشياء غير مسموح بها. اليوم حتى بالمساعدات، عرفت هذه اللي عم بيرموها بالبحر، هناك بعض الأشياء اللي مسموح تدخل وأشياء مش مسموح تدخل. طيب ليش؟ لأنه السيطرة على كل نواحي النظم الغذائية بما فيها الحمية تفرض سيطرة نفسية وسيكولوجية على كل العالم، بالإضافة إلى القصف الدائم والقتل والموت وإلى آخره. فلازم ننهي هالحديث بشيء إلى حد ما إيجابي، رغم أنه نحن لسه ما ما وصلناش لهذا المكان، ونبكي يوميا على هذا الموضوع. إلا أنه إذا نظرت على هذه الصورة بتشوفوا أنه الناس حتى بالقرب من الأماكن المدمرة عادوا غرس الأرض في غزة. الإنسان الفلسطيني مغروس، والإمرأة الفلسطينية مغروسة في أرضها، ولن يستطيع إن شاء الله أي عدو أن يقتلعها منه. شكرا لكم. شكرا كثير كثير استاذ رامي على هاي المداخلة. صراحة احنا موجودين هون، بس انت كأنك موجود كمان اكثر منا في كثير محلات في فلسطين، وعن جد شكرا لهاي المداخلة وهذا تسليط الضوء اللي عملته كمان على الوضع الحالي الموجود في غزة، واللي انت كمان لك دراسات يعني اكثر، يعني لك أكثر من دراسة اللي بتحكي كمان عن فلسطين، وكمان الكتاب اللي أنت كمان حكيت عنه اللي هو سيادة الغذاء في غزة. طيب هلا إحنا بدنا نفتح مجال للنقاشات والأسئلة، يمكن في عندنا كم من سؤال. بس بدي اطلب منك استاذ احمد اذا في اسئله لإلي كون، يعني لانه رح خلي لكم صقر بعدين قد ما بدكم، بس انا لازم اروح على صفي. طيب أنا بحب أبلش. تفضل طاهر. شكرا لك أستاذ رامي وأستاذ صقر. أنا بلاقي أهمية مداخلاتكم التنتين يعني ورا بعض، ببين قديش في ما فيش تعارض، والعكس في تكامل بين اللي بنحكيه عن سياسات يعني زراعية داخلة بالواقع العولمي والليبرالية والواقع والسياق الاستعماري. فأنا بحب هيك أسألكم السؤال للتنين، وممكن أستاذ رامي يبدأ الموضوع، إنه كيف يعني يمكن اللي اهتميت فيه واللي أنت هيك حكيت فيه شوي، إنه كيف السياسة الاستعمارية مش بس هي سياسة تدمير ومنع، ولكن كمان هي سياسة بترجع بتعيد بتوجه الزراعة بسياسات يعني بطريق جديد باتجاه الاندماج في الاقتصاد الإسرائيلي، ولكن كمان اندماج في الاقتصاد المعولم أو بالعولمة أو الأسواق العالمية. وأنا يعني هاي المسألة اللي بتهمني، يعني تبين كيف إنه عن جد في تكامل بين الوضع الاستعماري الخاص اللي بنلاقيه بفلسطين والوضع الإقليمي الأوسع. بدي أعرف منكم اثنين كيف بتقيموا أداء المنظمات الدولية أو الإشي اللي بتتدخل بموضوع الأمن الغذائي، والمنظمات الـ NGOs حكيت عنها شوي أستاذ رامي، والأداء الحكومي كمان يعني بكيف بيواجه هذا الواقع في بلادنا وفلسطين بشكل خاص، بس كمان ممكن بمصر. شكرا لكم. طيب في شكرا. حد كمان حابب يطرح سؤال؟ دوبنا في حد كمان في محلات تانية. اوكي، لانه هذا سؤال حلو ومهم كثير، وانا من لبنان عندي منبر فيني احكي فيه بكثير حرية. بس في كمان يعني كمان استاذ رامي، انت كمان حكيت عن قضية انه كيف احنا في فلسطين ننتج قليل ما يعني اشياء قليل مما يتم استهلاكه، ويمكن حكيت اكثر عن العوامل الخارجية، بس حابب كمان استفسر منك يعني شو العوامل الداخلية اللي ممكن كانت تؤدي الى هاي النتيجة اللي انت وصلت لها بقضية انه احنا بننتج يعني قليل مما نستهلكه. اوكي والاستاذ يعني كمان استاذ صقر يعني كمان انه حكيت كنت تحكي عن قضية الزراعة بلا فلاحين وقضية التنمية الزراعية، ولكن السؤال كمان كان بالنسبة انه ايش اللي بيعملوه الفلاحين او المزارعين الصغار لحتى يحسنوا من انتاجهم او ظروفهم الزراعية بالتحديد، يعني ممكن بيشتغلوا في بنوعوا بمصادر الدخل، ولكن كيف بيشتغلوا لحسنوا الانتاج الزراعي نفسه ويطوروه. وبدي اشوف كمان اذا في اسئله ثانيه، في حدا كمان دبنا، في حدا كمان. بدي اجاوب هول انا، اوكي لانه يمكن اضطر اني اترك تمام. او اضطر اني اترك. سو خليني معلش صقر بعدين، لا لا يعني اتفضل رامي. طبعا طبعا استفيد من المساحه، يعني خدنا، والله انا انبسطت اني عم شوفك. شكرا أنا كثير كمان نفس الشيء. على ورقتك اللي جدا قيمة، يعني دائما بقرا شغلك بشغف. خليني يعني احكي عن هالموضوع. انت تفضلت استاذ احمد انا بالترابط مع راس مال الدولي، يعني هذا اللي انت حطيته، يعني عرفت كيف راس مال الدولي الذي يتمدد، وصقر يعني ممكن يتكلم بعدين عن علاقته مع المسائل الزراعية إلى آخره، وبين الأنظمة المحلية وبين المنظمات الدولية. أظن نحن عندنا هذا الثالوث، مظبوط؟ هذا هذا الثالوث، طاهر حكى صحيح، طاهر اللي سأله مزبوط. الثالوث اللي أنت تفضلت وحكيت عنه، أوكي، وهو ثالوث غير مقدس يعني، ولكن هو ثالوث. وطبعا مثل الثالوث المقدس، هن كلهم بجسد، يعني جسد واحد. يعني نحن اليوم ما فيناش نحكي انه المنظمات الغير حكوميه التي هي يا اما تتمول من الانظمه الغربيه اللي اليوم تنظر الى غزه كيف تحترق ولا تستطيع ان تطلب اطلاق نار، او انه ترسل اليها جرام من الغذاء. ما فيناش نطلب من منظماتها اللي بتتمول من الدول هذه، من وزارات خارجيتها، او اللي هي مسجله عندها، في يعني مسجله وهي موجوده، يعني انه هي تكون مختلفه عنها. هي ليست مختلفه يعني، هي ذراع دبلوماسي مرن طري، سوفت دبلوماسي، يتعامل معه. اما بما يتعلق بالامم المتحده، هناك من يعمل في الامم المتحده، وهناك الامم المتحده يعني كهيكليه، وهول الشغلتين ما لهمش علاقه ببعضهم. يعني ممكن واحد يشتغل بالامم مثل ما واحد بيشتغل ببنك، يعني كل نهار بيعد فلوس للعالم، وهو بياخذ بالاخر معاش ما بيطلع 10 من اللي هون، وغير مسؤول عن البنك. فهدول الاثنين مثل بعض، ما فيش فرق بيناتهم. فينا يعني بتعرفوا انتم بفلسطين ونحن في لبنان، موضوع الان جي اوزيشن انجزت، يا الان جي او استبقت كل الخدمات وكل الحياه والى اخره. هذا ليست بريئه، ما لا، هذا شيء من ضمن برنامج معين كمان بنحكي عنه، قادرين نحكي عنه، ولكن انكتب كثير عنه. يمكن ساري حنفي كتب عن الان جي اوزيشن في فلسطين والى اخره. بضل في عنا قضية السلطة المحلية، تمام؟ يعني أنا ما بظن أنه هناك أيضا إمكانية فصل سلطة بلادنا، إن كانت السلطة اللبنانية ولا السلطة المصرية ولا السلطة الفلسطينية اليوم، وخاصة عن السلطة. ما فيناش نحن نفصلها عن موازين القوى التي هي تخضع إليها، من ناحية المال ومن ناحية النفوذ السياسية، وأيضا من ناحية يعني واقعها الذاتي. قد يكون هناك ناس مؤمنين بما تكون فيه هذه السلطات، نحن غير مؤمنين مؤمنون به، ولكن قد يكون هناك ناس مؤمنين به. فهذا السلطة هي عنا تابعة لنشاط الأوليغاركيا العالمية اللي هي تقود السياسة العالمية. ما أنا عم بمارس هون نظرية المؤامرة، وما حدا يجي يقول لي والله طلعت عربي يا رامي، ما أشبك شيء، ما فيش مؤامرة يا أخي. ناومي كلاين كتبت عن هذا الموضوع في كتابها ديزاستر كابيتاليزم، اللي بتتكلم فيه عن الصهيونية وأي يهودية معادية للصهيونيين. مش انه يعني انا العقل العربي هو دائما لازم يكون في عنده، ولكن هناك مصالح مشتركة بين من هو في السلطة ومن يسهل الطريق والدخول والعبور، وبين السياسة الخارجية والداخلية لهذه الدول. فهذه أول نقطة، ما فيش عندنا أي، ما في التباس فيها، غير ملتبسون. النقطة الثانية اللي تفضلت فيها أستاذ أحمد، شو هي الأمور الداخلية؟ بدي ألفت لك نظرك لشغلة مهمة، شغلتين. أول شغلة، إنه اليوم الضفة الغربية مش مطلوب منها تكون مكتفية ذاتياً، يعني هذه مش هيك هو هدفها. اليوم ما فيش عندنا ولا بلد بالمشرق مكتفئ ذاتيا، ولن يكون. بالإضافة إنه إذا كانت بدها تكون مكتفئة ذاتيا، بدنا نحن نتذكر إنه فلسطين هي من البحر إلى النهر، وليس في مكان صغير، مكان صغير محطوطين فيه حاشريننا كلنا، بيقولوا لنا يلا حاولوا طلعوا زراعة ونعمل لكم الزيت ونبيع لكم إياه فير تريد في أوروبا، وبكرة بتشوفوا حتكون القصة كتير كبيرة وأنتم كتير كبار. مش مزبوط. نحن في فلسطين كما في جنوب لبنان، وأنا ابن جنوب لبنان بفخر، نحن في فلسطين نمارس الزراعة كأداة مقاومة، نحن نمارسها وهي أداة مقاومة، هي سلاحنا. السيطرة على الأمن الغذائي سلاح العدو، ونحن نقاوم العدو بسلاحه. واليوم بتشوف هلا إذا نظرت، وبتعرف هذا الشيء يعني إذا نظرت له أنت من نواحي مختلفة، هناك تجارب عديدة جدا. لم نحن بفلسطين نتكلم عن البذور التقليدية، هل نحن نتكلم عنها لأجل أن نمجدها ونهلل لها؟ لا، لأنها هي رابط الإنسان بأرضه وبتاريخ وجوده في هذه الأرض. فهذا الموضوع. ولازم كمان ما بحياتنا ننسى أنه اليوم إذا أنت حبيت تعرف قديش إسرائيل وين مكانتها من أمنها الغذائي، أو إذا بدك من الإنتاج المحلي، ما فيك تلاقي هذه الديتا، هذه معلومات غير موجودة، ما بتقدر. دورت عليها كثير، اسأل أي شيء، اسأل تشات جي بي تي، اسأل مين مكان، فوت تروك ظهر، فوت على وزارة التجارة ظهر، من وزارة التجارة على آخره. قديش إسرائيل بتنتج، يعني شو نسبة الاكتفاء الذاتي للصهاينة؟ ما فيك تلاقي هذا الرقم. ليش؟ لأنه هم عندهم نفس المشاكل اللي بيستوردوا. شوف شو صار هلأ لما الحوثيين سكروا الحدود عليهم، طلعت الصرخة، اضطرت البلدان العربية تمرق لهم غذاء وهني عم بيستعملوه تيطعموا الجيش اللي عم بيقصفنا. شكرا لكم. معلش نحن هون بنحكي بحرية تامة وكبيرة وقوية، معلش ما بيأثر. انتوا بس اذا بدكم فيكم تقولوا نحن ما خصنا، هو جبناه. انا بدي اتشكركم كثير لانكم سمعتوا لي، آخر وإن شاء سؤال الله لو ولا كيف؟ إن شاء الله أكون ما زودتها، يعني ما رفعنا في لهذا. كمان متأسف إيه؟ أستاذ رامي، في كمان أسئلة لها علاقة، عم تحكي عن دور الخليج تاريخيا في محاولة، هل لعب الخليج دورا تاريخيا في محاولة مواجهة آثار الاستعمار الإسرائيلي وخاصة في غزة منذ 2005؟ أوكي، هذا سؤال أنا منه ضمن اختصاصي، يعني ما بعرف جاوب عليه، لأنه أنا بشتغل بموضوع الغذاء وإلى آخره. أنا بعرف إنه هلأ يعني الغذاء اللي موجه لإسرائيل عم بمر حسب ما عم نشوف بالصحف من خلال بلدان الخليج، هذا ما قرأناه. أنا بأمن وإن شاء الله يكون خطأ، إن شاء الله يكون افترى، عم بيفتروا عليه. تمام، نتمنى إنه أنا يعني طعني في ذاتي وفي قلبي أن تكون البلدان العربية هي مهتمة بالعسكري الصهيوني أكثر من بالشعب الفلسطيني تحت أي، يعني خلي يكون أي شيء يعني السبب. أكيد في عندهم فلسفة الإلهة هذه، ولكن هذا شيء أنا زي ما تقول عنكم بيغزي. راح اعتذر منكم، لازم امشي، معلش. أستاذ بس شكرا طلب كثير، أخير، في عندنا تفضل. لينا عم تطلب إذا في مجال تزودنا بالدراسة، آخر دراسة عملت عن الزراعة في غزة إذا كانت اوكي، متوفرة. اول ما ينتجها المركز دراسة الأرض في فلسطين، هو مركز يعني لازم نحن نضلنا على تواصل مع بعضنا معه في الجامعة الأمريكية، ولكن أسسه من أرشيف الدكتور سلمان أبو ستة. أكيد تعرفوا الدكتور سلمان وشاغل كثير، أعطى وهب كل الأرشيف تبعيته للجامعة الأمريكية، وأنا مدير هذا المركز اليوم، واللي ساعدوني ونحن نقوم بهذه الدراسة. وبأول حتى أنا مستعد زودكم بالخرائط وقبل الدراسة باللي بدكم، يعني ما في مشكلة أبدا. نحن موضوع الأرشيف مفتوح كليا، خاصة أنتم قاعدين جوا، نحن قاعدين من برا يعني عم نتفزلك أكاديميا على هالموضوع، اعذروني بس ليك عم نشتغل نفس الشغل في جنوب لبنان بالواقع، أحكيك يعني تحت القصف تحت الفوسفوري وإلى آخره. شكرا لك، شكرا الله يقوي للأستاذ. الجميع. يلا اعذرونا، الله معكم، بالتوفيق إن شاء الله. يسعدك أستاذ، شكرا لك. أستاذ صقر، يمكن إنه تبلش، إنه إذا بتقدر تجاوب الإشي اللي كمان سألناه، وكمان في كم من سؤال ممكن كمان نحكيهم، يعني أجونا ممكن نحكي تمام عنهم. اوكي. هو انا هبدا بسؤال اول حوالين كيف يتفاعل الفلاحين والمزارعين مع التحول النيوليبرالي، وده في سؤال على الشات وفي بيشبك مع السؤال ده، سؤال حضرتك يا احمد. صحيح. في الحقيقه في يعني في دراسات حوالين الموضوع ده بتركز على شكلين اساسيين. الشكل الاولاني هو التاقلم أو تقليص الإنفاق أو تغيير أنماط العيش. كان في شكل من أشكال التوليفات اللي أنا اتكلمت عليها شوية، إنه أفراد بيهاجروا. ليبيا في فترات تاريخية كانت بتلعب دور مركزي لأنها كان فيه هجرات قصيرة المدى. بس كمان في أساليب تكيف عن طريق طبعا الاندماج في السوق، يعني الإنتاج للتصدير، مثلا في فلاحين صغار منتجين لنباتات طبية وعطرية، في ناس بتنتج فاصوليا أو طماطم أو فراولة أو زهور للسوق العالمي، في ناس بتغير من الممارسات الزراعية بشكل مع مثلا ارتفاع أسعار الأسمدة، بينتجوا الأسمدة لاستخدام الدود، يعني في حركة غير مدروسة حوالين استخدام إعادة إحياء استخدام الأسمدة اللي بينتجها أسمدة الدود والبدائل للأسمدة العضوية الطبيعية اللي هي ابتدت برضو تنتشر بدون أي دعم أو توجيه سياسي، ولكن كشكل من أشكال التأقلم مع أزمة غياب الدعم وارتفاع أسعار الأسمدة الكيماوية بتنتج بدائل أحيانا بتكون بيئية بس أحيانا كمان بتكون مش بيئية، يعني عشان برضو نخرج من إطار القسطرة أو إضفاء طابع رومانسي للممارسات الفلاحية. ده شق التأقلم. وفي شق تاني المقاومة. تاريخيا من بداية التغييرات اللي عملها محمد علي في تاريخ طويل من مقاومة الفلاحين للسلطة. الكتابات حواليه أقل بكثير، لكن في نقاط مركزية، في انتفاضة في الريف ضد، يعني زينب أبو زيد مثلا الدكتوراه بتاعتها كانت حوالين انتفاضة الفلاحين أو صغار المنتجين أو السكان المحليين في جنوب مصر ضد نظام محمد علي. في ثورة 19 كان البرجوازية المصرية استغلت نضالات الفلاحين ومقاومتهم عشان تحقق مكاسب سياسية. وفي 97 لما حصل توغل نيوليبرالي حصلت انتفاضة الفلاحين ضد قوانين الإيجارات الزراعية، في كتابات مهمة حوالين الموضوع ده. وفي 2011 كمان مع الثورة المصرية الفلاحين شاركوا بشكل أساسي وعملوا نقابات وهيئات، يعني في يعني وفي تنظيمات صغيرة ابتدت تتشكل، ففي أشكال متعددة للمواجهة والتكيف، لأنه أحيانا المواجهة بتكون صعبة وبالتالي بيلجأوا لأساليب مرتبطة بالتكيف. الموضوع الثاني اللي حوالين هشاشة الأمن الغذائي والنظم الغذائية كاستراتيجية وعلاقة بين الاستعمار والوضع العالمي. في الحقيقة هو لو بصينا للاستعمار الاستيطاني كمشروع، هو مشروع تاريخيا مرتبط بالزراعة، سواء اتكلمنا عن الجزائر أو جنوب أفريقيا أو مناطق في أندونيسيا أو مناطق تانية في العالم. فالأرض زي ما قال رامي هي مركزية في أي مشروع استعماري استيطاني، لأنه في أشكال تانية من الاستعمار، الحكم الذاتي أو الحكم عن طريق الوكلاء المحليين، لكن الاستعمار الاستيطاني في مركزية للأرض. وبالتالي فكرة هندسة النظم الغذائية المحلية وإخراج الأرض من المعادلة وما إلى ذلك هي جزء هيكلي، يعني هي مش مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي بذاته، لكن مرتبطة بالإطار اللي هو بيعمل فيه، بماكينة الاستعمار الاستيطاني نفسها. فأعتقد إنه وعلاقتها كمان بعلاقة علاقة ده وعلاقة العنف بفرض أنماط نيوليبرالية أو فرض واقع على الأرض، ده برضو ليه جذور تاريخية طويلة. في سؤال ثالث حوالين الخليج، صح؟ أحمد الصوت أنت ميوت. صحيح صحيح في السؤال كمان اللي سألناه للأستاذ رامي كمان بتوجه لإلك فيما يتعلق بمصر، هل لعب رأس المال الخليجي دورا في إعادة تشكيل الزراعة المصرية، التحديد فيما يتعلق في إنتاج التمور الجافة التجارية؟ أنا من قراءتي لكتاباتك أظن إنه حكيت فيها عن دور أظن السعودية إشي زي هيك، بص، هل هو آه هو الخليج في الحقيقة الخليج لعب دور مهم، مصر ودول أخرى من الجنوب العالمي أو دول بره الخليج تم إدماجها داخل سياسات الأمن الغذائي الخليجي من خلال استغلال مواردها. مصر واحدة من الدول دي، وفي كتابات مهمة، وزي ما رامي قال انه التدخل او السيطره على الموارد كمان بتاثر على القرار السياسي، ففي حلقات متداخله، يعني بدون في فالخليج لعب دور اساسي في تشكيل النظم الغذائيه في مصر، سواء من خلال الاستحواذ على الاراضي او من خلال شركات الغذائية أو من خلال إدخال أصناف جديدة زي ما حكيت في موضوع التمور. لكن الكتابات حوالين الموضوع ده، في كتابات بتاعت كريستين هاندرسون وآدم هنية، عنده فصل كامل في الكتاب بتاعه حوالين الخليج ومصر وإزاي الاستثمارات الخليجية بتأثر مش بس على النظم الغذائية بس كمان على القرار السياسي، وإزاي إنه الاستثمار الخليجي هو مرتبط بالسياسة أكتر منه مرتبط بس بالاقتصاد، لأنه في تداخلات في مستويات متعددة من السلطة. ف2019 كتبت مقال عن كيف تحقق مصر أمن الغذاء للخليج حوالين حالة واحدة، هي حالة توشكا، وتم بيع تقريبا حوالي 40,000 هكتار لشركتين فقط، إحداهما سعودية والأخرى إماراتية، لإنتاج العلف تحديدا من أجل مصانع أو مزارع الأبقار في الخليج، فكان كشكل من أشكال تصدير المياه، فده موجود. التمور مش يعني حتى الآن مش هي الشكل الأكبر، لكن الشكل الأكثر بروزا في حالة مصر وحتى حالة السودان هي زراعات العلف وزراعات الحبوب حسب معرفتي وإلمامي بالموضوع. ده الشق الأكبر، لأنه زراعات العلف في السعودية ممنوعة في نطاقات معينة، ولأنه النمط الاستهلاك الخليجي هو نمط معولم تماما، بالتالي نسبة اللحوم والألبان مرتفعة فيه جدا، ولأنهم بيعتمدوا على الاستيراد بنسبة تصل من 80 ل 90% في الحالة الإماراتية وأقل نسبيا في السعودية، فمحتاجين يطلعوا، ونفوذهم السياسي بيسمح لهم في بعض المناطق لحماية استثماراتهم، مناطق عندهم علاقات دبلوماسية أو عندهم نفوذ سياسي وما إلى ذلك. مصر والسودان جزء من الأمثلة للوضع ده. طيب في كمان أسئلة، في هل هناك نماذج ناجحة لتحقيق سيادة على الغذاء في ظل النظام الرأسمالي، وما هي معايير تقييم هذه النماذج؟ يمكن كمان ذكرتها في كتبك، يمكن أكثر شيء الإنسان الفلاح والمستثمر ممكن. هذا في مداخلة طويلة من لورا كمان، عدوان لازم أقرأها كلها، هي طويلة. شكرا للباحثين على المداخلات الغنية والتفاصيل، حتى لا أطيل في عرضكم لتحليل الأزمة في سياقها التاريخي والسياسي اليومي وتأثيرات السياسة النيو ليبرالية اليوم ودور سياسات الدولة أو الجيش في مصر. لاحظت العديد من المشاكل الشبيهة في فلسطين ودول المجاورة، دور أجهزة الجيش والشركات الاستثمارية الأجنبية في السيطرة على الأراضي والمشاريع والاستثمار في الأردن، أيضا في بحث أجريته في الأغوار الجنوبية، ودور المساعدات مثل ما ذكر رزق في حالة غزة لتغيير الحمية الغذائية. لدي سؤالين، السؤال الأول حول صيغة الاستثمارات بالزراعة، هل تقتصر على الاستثمار الأجنبي أم هناك استثمار بصيغة مساعدات أو استثمارات محلية موجهة لتفيد المزارعين المحليين الصغار؟ واضح السؤال؟ وفي كمان اوكي السؤال الثاني حول البدائل وردود فعل المزارعين الصغار على هذا الوضع، مثلا ذكرتم أن هناك بعض الإيجابيات بصيغة صمود أو إنتاج بمصر لبعض المصادر الأساسية، الحليب، البيض، بعض الخضار، هل هناك دراسات ممكن تفيدنا عنها عن مصر أو تجارب دول أخرى حول أشكال تعامل الفلاحين والمزارعين مع هذا الوضع الأزمة الذي قدمتم وصفا له؟ وفي كمان أسئلة أذكرها، بلكي يعني كمان كان إجابة شاملة، ما هي أنواع المحاصيل التصديرية التي تشرف عليها الشركات الإمارات والسعودية التي ذكرتها إضافة إلى التمور؟ ما هي قراءتك لمشاريع زراعية مثل سكيم مؤسسة إبراهيم أبو العيش؟ هل هي فعلا تساهم في تطوير زراعي جذري مرتبط بالأرض والفلاحين، أم هو مشروع يعيد إنتاج النمط الغربي التصديري في الزراعة؟ في كمان مش شيء سلبي، ريسيلينس، بس ما فهمت شو قصده. مش كيف استاذ؟ طيب أنا حاول أرد على قد ما أقدر. بالنسبة للتجارب الناجحة، هو في الحقيقة في تجارب في أمريكا الجنوبية حوالين تحقيق السيادة على الغذاء، لكن هو الفكرة إنه الفكرة إنه التحول للسيادة الغذائية لازم ياخد في الاعتبارات الأبعاد المحلية، وما يبقاش على مستوى الدولة ككل عشان يبقى ناجح بالمعنى اللي فيا كامباسينا أو طريق الفلاح بتحاول تطرحه، لأنه هنا الإشكالية إن إحنا بنركز على الكل وبننسى التفاصيل. ففي تجارب مهمة جدا وملهمة جدا في مناطق متعددة من أمريكا الجنوبية حوالين تطبيق ممارسات السيادة الغذائية، حوالين تحسين مثلا سبل الزراعة الحضرية والحدائق المنزلية وإزاي إن هي بتوفر إنتاج، حوالين تحقيق شكل من أشكال الانتقال نحو الزراعة البيئية الصغيرة من خلال دعم ومتابعة الدولة، زي في الإكوادور في تجارب مهمة حول الموضوع، حتى في البرازيل كمان في بعض المناطق اللي بيتم فيها نشاط المؤسسة بتاعت الفلاحين بلا أرض، بيتم فيها ممارسات داخل هذا الإطار. فهو على المستوى الماكرو ممكن نقول مفيش، لكن على المستوى الأصغر في تجارب كتيرة جدا وملهمة، وهو ده الأهم في تصور السيادة الغذائية، إن احنا ما نكونش معلقين بالمستوى الكبير، ولكن نحلل أو نبص على كافة المستويات، والإمكانيات عادة بتكون متاحة على المستويات المحلية. وفي تجارب حتى في أوروبا، في تجارب مثلا في تجربة في فرنسا مرتبطة بالسلاسل صغار الفلاحين، سلال الغذاء، روابط سلال الغذاء، بتحاول إن هي تشتغل على مستوى المجتمعات المحلية، وبتشكل روابط مباشرة أو سلاسل الإمداد قصيرة بين الفلاحين وبين منتجي الغذاء، والتجربة جديرة بالاهتمام. لكن على مستوى الدولة نفسها طبعا النموذج الفرنسي مايل للإنتاج الكبير والشكل الاستنزافي للموارد. طبعا بالنسبة لموضوع صيغة الاستثمارات، هو النقاش حوالين الاستثمار الأجنبي سيء أو جيد، وهل نقبل الاستثمار أو لا نقبله، أعتقد إنه النقاش ده قديم، بس من الأفكار الأساسية في مدرسة الاستقلال، يعني اللي هو dependency theory، بتتكلم حوالين إزاي أنت الدولة أو السلطة هي اللي تحط إطار للاستثمار، مش الاستثمار هو اللي يفرض شروطه. الاستثمار يبقى جزء من الإطار اللي الدولة حطاه، مش هو يجي ويفرض الشروط بتاعته على الدولة، زي ما هو بيحصل حاليا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، اللي هي في النهاية بتمثل شكل من أشكال استخلاص فائض القيمة أكتر منها من تحسين ظروف الناس على المستوى المحلي. بدائل ورود فعل مزارعين يمكن حكيت عنه بس اوكي. في دراسات كتير، يعني مش كتير، احنا مش كتار للأسف يعني، بس في مثلا كل شغل دكتور ريم سعد حوالين التحولات الزراعية في مصر، في راي بوش، أغلب الكتب أغلب الدراسات دي بالإنجليزي للأسف، بس راي بوش برضو أستاذ في ليدز وبيشتغل على التحولات الزراعية في مصر. حبيب عايب عنده كتابات، منهم كتابات منشورة بالعربية ومترجمة حوالين أوضاع صغار الفلاحين والنفاذ للمياه. في زميلة ياسمين معتز برضو عندها دراسات مهمة حوالين الفلاحين في مصر. بالنسبة لأبو العيش، يعني أنا ما تعمقتش في تجربة، بس ملاحظاتي المباشرة إن هي زراعة تصديرية بالأساس. صحيح هي زراعة عضوية، وصحيح بيحقق الشروط للعاملين في المزرعة، تحسين التعليم والأكل وشروط الأمان أثناء رش أو ممارسة العمليات الزراعية للعاملين والعاملات في المزرعة، لكن في النهاية هو نمط تصديري، وفي جانب رومانسي أو جانب بيعتبر إن النموذج المغلق ده قابل للتنفيذ، بس هو مركز على التصدير أكتر من الإنتاج المحلي، وفي نوع من أنواع الانعزال عن الوادي والدلتا. يعني إيه؟ يعني التجربة بتختلف مثلا عن تجارب لجان العمل الزراعي أو أي عمل نقابي آخر، بيروح ويشتبك مع الفلاحين ويروح يحاول يحدث تغيير حقيقي عند المنتجين، لكن هو لا، راح في الصحراء وعمل مزرعة وعمل موديل، وبعيد عن كل الديناميكيات اللي بتحصل في الوادي والدلتا. فما نقدرش نقول إن هو نموذج قابل للتطبيق، وخصوصا إن هو كمان بينتج من أجل التصدير. يعني أنا لسه ما يعني عمري ما اشتغلت عليه بالتفصيل، بس دي ملاحظات مبدئية من خلال قراءات. يعني في أسئلة تانية أظن هيك كمان الوقت عم بيمشي. طاير في أي إشي عندك أسئلة؟ فادية نتالي لا أنا هيك تمام، يعطيك العافية. لبنى في أسئلة تانية من مواقع تانية؟ آه صحيح، ممكن من الفيسبوك كمان صح؟ اوكي، ممكن هيك نكون انهينا. غطينا الموضوع. طيب، يعني احنا سعيدين انه يعني سمعناك استاذ صقر، ويعني كمان متابعين كتاباتك، ويعني عن جد شكرا لك، وشكرا لمشاركتك ووجودك معنا اليوم، وبهيك ننهي هذا اللقاء، يعني اللي كان يحكي عن الأمن الغذائي أو السيادة الغذائية أو النظم الغذائية بشكل أو بآخر. وشكرا لكم، وإن شاء الله أستاذ ذكر نضل على تواصل على أساس نضلنا هيك. يعني كانت هاي فرصة كتير جميلة إنه هيك نعمل تقاطعات عابرة إلى الحدود في موضوع الزراعة والسيادة على الغذاء. أستاذ صقر، بنحب كثير إذا كنت موجود معنا بالجلسات الجاية، كمان بنستفيد كثير من صحيح. هحاول طبعا، وهبعت لكم اللي انا كتبته، بحيث يعني لو تشاركوه مع اي حد. هو اغلب الكتابات بالعربيه، فابعتها وانتوا يعني ممكن توزعوها او تشاركوها مع اي حد مهتم، يعني بكل سرور طبعا. طيب يعطيكم العافية، ونشوفكم في الجلسة الثانية أو الندوة الثانية. ويعطيكم العافية وشكرا. شكرا شكرا، شكرا، مع السلامه، باي باي. يعطيكم العافيه.